بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم في بداية لقاء جديد ننقل فيه وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. تحية لكم في لقاء يجمعنا بالرحمن، حيث السكينة التي تجمع المؤمنين، هذه السكينة التي تجمع الخاشعين، هذه السكينة التي تجمع المتبتلين إلى ربهم جل وعلا. مستمعي الكرام، نحن هنا من ساحة المسجد الجامع الأزهر الشريف بقاهرة المعز لدين الله، نلتقي معكم في صلاة فجر جديدة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. أيها المستمعون الكرام، والقرآن الكريم دائما هو الذي يجمع المؤمنين، هذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءة القرآن ولتدبر القرآن، إنه هو السميع المجيب. مستمعي الكرام، تعالوا بنا نبدأ لقاءنا هذا من ساحة المسجد الجامع جامع الأزهر الشريف بتلاوة قرآنية مباركة من بداية سورة الأحقاف، نعيشها مع القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.

حمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أفلكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما ميثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما أولئك الذين حق عليهم القول قول في أمم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم في أمم قد خلت من قبلهم من الجن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا هكذا مستمعي الكرام بدأنا لقاء الفجر من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأحقاف تلاها علينا قارئ الشيخ جمعة مختار حامد أيها المستمعون الكرام وفي هذه الأوقات الطيبة